بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا الدرس 30 من هذا الكتاب القيم الجليل شرح شذور الذهب، ووصلنا عند حديث الإمام ابن هشام عن المبني على الضم. أراد الإمام ابن هشام أن يبين لنا المباحث أو الألفاظ التي تكتسب علامة دائمة من خلال البناء على الضم. وآخر فكرة مرت معنا الحديث عن المنادى. أراد الإمام ابن هشام رحمه الله أن يزود طالب العلم بالتكملة لهذا البحث. هو يريد جزئية واحدة، ما هي؟ حديثنا عن المبني على الضم. متى نقول هذا المنادى مبني على الضم؟ في مدارسنا الآن لدينا نوعان: المفرد العلم، منادى المفرد العلم، والثاني المنادى المعين في مدارسنا، المنادى النكرة المقصودة. يا أيها النبي، يا أيها عند المعربين منادى معين عند ابن هشام، وعند المعاصرين منادى نكرة مقصودة. أطلعنا الإمام ابن هشام على هذا الأسلوب الواضح، وقلت لكم أركان النداء في كلام العرب هي ثلاثة: الأداة، أسلوب النداء، ثلاثة أركان. الركن الأول الأداة، الركن الثاني المنادى، الثالث جواب النداء. هذا الكلام إذا تعمق به وترسخ لدى طالب العلم فيستطيع أن يقوم بإعراب أسلوب النداء في القرآن الكريم من أوله إلى آخره، وأنا على يقين من ذلك، على يقين. أغلب أدوات النداء في القرآن كلمة يا، إلا في قراءة قرآنية جاءت الهمزة تتمر معنا إن شاء الله. إذا الأداة الأولى كلمة يا في القرآن ما يقرب من 261 أداة يا. أديش العدد؟ 261 يا في القرآن. نعم، 261 يا في القرآن الكريم. هذا كل أدوات نداء، كل أدوات نداء، عدا عن المحذوف. هناك أدوات تحذف لغرض بلاغي: يوسف أعرض عن هذا. ما المقصود؟ يا يوسف، يا أداة نداء محذوفة، طبيعة المقام تقتضي حذف يا، طبيعة المقام. ربي زدني علما، منادى مضاف. أحيانا الأداة لا تحذف لغرض: وقال الرسول يا ربي، يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. يا ربي، التضرع حاصل، جاءت كلمة يا لم تحذى. الأداة الأول، الركن الأول أداة النداء، الركن الثاني المنادى، منادى المفرد على أسماء الأنبياء، نداء الأنبياء. ثانيا المنادى المعين: يا أرض ابلعي ماءك، ويا سماء أقلعي، يا جبال أوبي معه والطير. من أي نوع؟ منادى معين أو نكرة مقصودة. ثالثا المنادى المضاف: يا عبادي إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. نعم، كل هذه. رابعا المنادى الشبيه بالمضاف، المنادى الشبيه بالمضاف. الإمام الفيروزابادي في كتابه بصائر ذوي التمييز، كتاب قيم جدا، سمعتم هذا الكتاب مني، كتاب بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، من أغنى الكتب التي تتعلق بعلوم القرآن. بعض خطباء الشام قال لي أنا أقوم بتحضير خطبي من هذا الكتاب. ماذا قال لي؟ قال لي أنا أقوم بتحضير خطبي، خطبة يوم الجمعة، يقوم بتحضيرها من هذا الكتاب الرائع بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز. الكتاب أشبه بمعجم، مثلا يتحدث عن الهدى، يقول بصيرة في هدى، يذكر لنا أهم الآيات التي فيها كلمة هدى، صيغة الماضي بالمضارع المصدر. المهم في درسنا ماذا قال؟ هذه الفائدة لنا جميعا. قال المنادى الشبيه بالمضارع كقوله تعالى يا حسرة على العباد. هذا كلام من؟ كلام فيروز بادي. لو سألني طالب علم فقط لهذه الآية إعراب واحد، وهذا درسنا، يا حسرة على العباد، هذه الآية تحتمل إعرابين. كلام الإمام الفيروزابادي جعلها تحتمل أن تكون منادى شبيه بالمضاف، وكلامه صحيح، يا أداة نداء، حسرة منادى شبيه المضاف منصوب، على العباد جار ومجرور متعلقان بكلمة حسرة. هل في بالكم إعراب آخر؟ كلمة يا حرف تنبيه، كلام صحيح. يا الإعراب الثاني ما هو؟ يا حرف تنبيه مع بعدها كلام مهم، حسرة مفعول مطلق، هذا الإعراب الثاني. سأسألكم سؤالا يتعلق بوظيفة، هل لدينا آية ثانية فيها منادى شبيه المضاف؟ هذا سؤال وظيفة. هل لدينا في القرآن الكريم آية قرآنية قال عنها المعربون هذه الآية من قبيل المنادى الشبيه المضاف؟ هذا سؤال وظيفة للطلاب العلم. إذن هذا الذي مر معنا في الدرس الماضي وبين لنا الإمام ابن هشام تطوع يذكر لنا أساليب النداء الواسعة. الشاهد الذي أتى به ليوضح لنا النكرة غير المقصودة قال والنكرة كقول الأعمى يا رجلا خذ بيدي. كل هذا الكلام مر معنا في الدرس الماضي، لكن التذكرة واجبة. وقول الشاعر أيا راكبا إما عرضت، بلغت عروض نجد، يا راكبا إما عرضت فبلغا ندى مايا من نجران أن لا تلاقيا. أين الشاهد؟ أيا راكبا، أي راكب أراد أن يرسل له هذا السلام؟ إذن أيا حرف نداء، راكبا منادى نكرة غير مقصودة، هنا الشاهد. أين جواب النداء؟ إما عرضت، إما مركب من إن الشرطية وما الزائد المؤكدة. في القرآن الكريم كيف وردت كلمة إما؟ كيف وردت في القرآن الكريم؟ إما أصلها إن الشرطية زائد ما المؤكدة، ارتبطت بفعل مضارع مبني على الفتح. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، أيضا إما ترين من البشر أحدا، إما تعرضن عنهم ابتغاء فتنة. هذا أسلوب القرآن الكريم. إذن أمامي عنوان أسلوب إما في القرآن الكريم، إما مركبة من إن الشرطية وما المؤكدة، بعدها الفعل المضارع المبني على الفتح. غالب آيات القرآن من هذا القبيل، وما أظن أن آية قرآنية جاءت في صيغة الماضي. ما رأيكم في حدود علمي القاصر؟ ما وجدت آية قرآنية جاءت على منوال هذا البيت، عرضت مو صيغة الماضي، وآيات القرآن بأي صيغة؟ المضارع المبني على الفتح. نعم. إما عرضت فبلغا، جملة فبلغا جواب الشرط، فبلغ الندى مايا مفعول به من نجرانا، تعلقان بحال ندى مايا حال كونهم من نجران أن لا تلاقيا. المصدر المؤول إما في محل نصب وإما في محل جر، أن لا أي أن مخففة من الثقيلة، أنه لا تلاقيا. ما نوع أن؟ أن المخففة من الثقيلة، لا نافي للجنس، تلاقي اسم لا مبني على الفتح. الآن سيعطينا بعض الشواهد في مجال الضرورة الشعرية، هذه للطالب المبتدئ لا يستفيد منها ولا المتوسط. في مطولات كتب النحو يسمع أحدنا ببيت من الشعر، هذا البيت يغاير الأسلوب الذي درسناه قبل قليل، فماذا قال؟ قال: ويجوز في المنادى المستحق أو المستحق للضم أن ينصب إذا اضطر إلى تنوينه، كقول الشاعر: ضربت صدرها إلي وقالت يا عديا لقد وقتك الأواقي. مفرد علم مبني على الضم، كيف جاء في الضرورة الشعرية؟ يا عديا. هنا الشاهد من أجل الضرورة الشعرية ماذا فعل الشاعر؟ نصب ونون، نصب ونون، هذا الأسلوب الأول. الأسلوب الثاني قال: وأن يبقى مضموما، يعني تنوين وضم، كقوله: سلام الله يا مطر عليها، في رواية يا مطرا، روايتان: سلام الله يا مطر عليها، وليس عليك يا مطر السلام. ما الغريب علينا؟ تنوين مطر، مطر اسم علم، هذا الشاعر الأحوص، الشاعر الأحوص يخاطب من؟ يخاطب عديله، يخاطب عديله، هذا العديل تزوج من؟ أخت الزوجة، والأحواص كان مغرما بها، فماذا فعل؟ قال: سلام الله يا مطر عليها، وليس عليك يا مطر السلام. نعم، البيت الثاني تحته عنه. إذن هذا الشاهد الضرورة الشعرية، أتى بأسلوب آخر أيضا لا نجده في القرآن الكريم، قال: ويجوز في المنادى أيضا أن يفتح فتحة إتباع، أمام إتباع صوتي الآن، وذلك إذا كان علما موصوفا بإذن متصل به مضاف إلى علم، كقولك: يا زيد بن عمرو، يا زيد بن عمرو، أمامي كلمة زيد مفرد علم، المفرد علم بمعنى الضم، كيف نطق به العربي؟ يا زيد بن، أتبع فتحة ابن الدال من كلمة زيد، هذا اتباع صوتي، والعربي يميل إلى المناسبة الصوتية. مر معنا شواهد واسعة تحت عنوان الاتباع الصوتي، الاتباع الصوتي. قالوا كلمة منذ الذال مضمومة من أجل ضم الميم، منذ، منذ، ما جاءت الفتح، لما يعلم النحو، لما يعلم اللغة؟ قال: الذال مضمومة لإتباع الميم المضمومة من أول الكلمة. وقول الشاعر إذن يجوز في المنادى أيضا ماذا قال؟ أن يفتح فتحة إتباع، إتباع صوتي يعني، إذا وذلك إذا كان علما، اسم علم موصوفا بإذن متصل به مضاف إلى علم، كقولك: يا زيد بن عمرو، وقول الشاعر: يا طلحة بن عبيد الله قد وجبت، يا طلحة ابن لاحظوا الخفة، الخفة الصوتية في النداء، يا طلحة ابن عبيد الله قد وجبت لك الجنان وبويئت المها العينا. الشاهد بكلمة يا طلحة ابن، ماذا فعل الشاعر؟ فتح التاء، وهذا اسم علم، نعم، مرتبط بابن، نعم، جاء بعده اسم علم، نعم، يا طلحة ابن عبيد الله. أتى برأي لعالم قال وبقاء الضم أرجح، يعني لو جاءني شاعر وقال يا طلحة ابن عبيد الله، يا طلحة ابن عبيد الله، ابن، هذه الصفة نصبناها على المحل ابن، لماذا نصبت كلمة ابن على المحل؟ ألا نقول في الإعراب الكامل طلحة منادى مفرد علم مبني على الضم، ماذا نكمل؟ في محل نصب، معناتها الصفة كلمة ابن منصوبة لماذا؟ حملا على المحل. قال وبقاء الضم أرجح عند من؟ عند المبرد صاحب كتاب المقتضى، والمختار عند الجمهور الفتح من أجل الخفة الصوتية. هل اختلف المعنى؟ معنى النداء هل اختلف بالصيغتين؟ ما اختلف. الآن أيها الأكارم أمامي بحث ممتع وبحث منهجي أيضا، ابن هشام حين استكمل المبنيات بالتقسيم المعهود قال أمامي ألفاظ معينة تحتاج إلى وصف كامل، أمامي ألفاظ معينة تحتاج إلى وصف كامل، ما هي؟ قال أمامي الحروف، الحروف مرت معنا، الحروف كلها مبنية، أمليت عليكم صفحة كاملة المبنيات في كلام العرب، الحروف كلها مبنية. الآن سؤالي لطالب علم يسأله كلمة كم، كلمة أين، كلمة بل، كلمة في، كلمة من، كلمة حيث، الآن كل كلمة لها صوت خاص. لو جاءني عالم لغة وقال هكذا سمعناها من العرب، انتهى الجواب. لو جاءني عالم لغة وقال كلمة أمس هذا الظرف سمعناه من العرب من أول قبيلة إلى آخر قبيلة بهذا الشكل، أمس ظرف مبني على الكسر. لو قال لنا كلمة حيث اللغة الفصيحة فيها البناء على الضم، ماذا نفعل؟ نقول هكذا سمعنا، يعني أول تعليل وأهم تعليل لماذا بنيت أين على الفتح، لماذا بنيت كيف على الفتح، لماذا بنيت منذ على الضم. الإجابة السهلة لطالب علم، لمبتدئ، لمثقف عادي، هكذا سمعناها من العرب. عالم النحو ما اكتفى، ماذا فعل؟ دخل إلى أعماق الكلمة، ما أسرار فتح كلمة من الجنة والناس، من الجنة والناس، الأصل ساكن أم لا؟ الأصل ساكن، من، عن اليمين، عن اليمين وعن الشمال عزين، عن، الآن مكسورة. دخل عالم النحو إلى أعماق كل كلمة كل حرف ليبين أسرار البناء، ليبين التغييرات الصوتية. هل يا ترى لدينا لغات لهذه الكلمة؟ هل لدينا قراءات قرآنية قرأت في هذه اللفظة؟ نعم، هذا الدرس الممتع الذي سأبتدئه الآن. قال الإمام ابن هشام رحمه الله ثم قلت وإما أن لا يطرد فيه شيء بعينه، يعني حين نقول درس فعل ماض مبني على الفتح هذا مضطرد، أما هناك ألفاظ فيها سكون فيها فتح فيها ضم فيها كسر هذا لا يطرد فيها، فماذا قال؟ وإما أن لا يطرد فيه شيء بعينه، هذه الباء زائدة في التوكيد، وهو الحروف كهل وثم وجير ومنذ، كل كلمة أيها الأكارم لها صفحة من حيث النطق، من حيث الوظيفة، من حيث المعنى، من حيث الأسرار. كل لفظ من هذه الألفاظ قائمة كاملة. ماذا ندرس فيها؟ هل ماذا ندرس؟ ندرس أولا الشكل. هل حرف، هذا درسنا، هل حرف استفهام مبني على السكون؟ هذا درسنا. ثم حرف عطف مبني على الفتح، هذا درسنا. جيري حرف جواب، جيري حرف جواب مبني على الكسر. طبعا أكثرنا لا يعرف هذه الكلمة، صعبة أو غريبة علينا. وجدها علماء اللغة في كلام العرب، في لسان العرب. شاعر يقول: قالت أراك هاربا من جوري، قالت أراك هاربا من جوري، من هدة السلطان، من هدة السلطان. قلت جيري، قلت جيري، نعم جيري حرف جواب بمعنى نعم حق الكسر، جيري هذا درسنا. قالت أراك هاربا من جوري، جور الظلم الأولى. قالت أراك هاربا من جوري، من هدة السلطان. قلت جيري، ما إعراب جيري؟ حرف جواب مبني على الكسر. هكذا سمعناه أم لا؟ هذا درسنا. إذن قال الحروف، ولاحظوا دقة ابن هشام: هل مبني على السكون، ثم مبني على الفتح، جيري مبني على الكسر، منذ يعني حين نقول منذ، هنا حرف جر يأتي بعده اسم مجرور. كلمة منذ ترد ظرفية ولها سياق خاص. الآن والأسماء غير المتمكنة في بعض النسخ، وبقية الأسماء غير المتمكنة، وهي سبعة. الآن سيفصل لنا الحديث عن سبعة مباحث، كل مبحث فيه ألفاظ معينة لها صيغة معينة في بنائها. كل لفظ سيمر معنا سيقول كذا مبني، كذا مبني. قال: وهي سبعة أسماء الأفعال. هذا أول بحث، أسماء الأفعال كصه، بمعنى أنصت، أسكت، وآمين. طبعا هذا الكلام مختصر سيشرحه بتفصيل ويبين اللغات. وآمين، وإيه، إيه بالكسر، وهيت، لاحظوا أتى بصف مبني على السكون، آمين مبني على الفتح، إيه مبني على الكسر، هيت. هذه دقة ابن هشام، دقة المحقق. قال: والمضمرات، حين أقول الضمائر مبنية أم لا، مبنية على ما سمعت عليه. قال: والمضمرات كقومي، وقمت، وقمت، وقمت. أيضا نلاحظ الدقة أم لا. قومي فعل الأمر، والياء مبني على سكون فاعل. قمت، قمت، قمت فعل ماض مبني على السكون، والتاء درسنا ضمير متصل مبني على الفتح فاعل. قمت، التاء ضمير مبني على الكسر. قمت مبني على الضم. هذا الدرس الثالث. إذن أسماء الأفعال، الثاني المضمرات، والإشارات أسماء الإشارة كذي. كلمة ذي في اللغة لها عدد من اللغات اسم الإشارة. ذي نعم اسم إشارة، هنا يحدثنا عن أسماء الإشارة. والإشارات كذي. كلمة ذي في اللغة لها ما يقرب من 10 لغات. اسم الإشارة للمفردة المؤنثة كم لغة؟ 10 لغات، واحدة منها ذي. المعهود عندنا ذي، هذه ناقة الله لكم آية، هذا المشهور عندنا في القرآن. هذه ما اللغة الثانية؟ ذي. اللغة الثالثة ذي. عدة لغات ذكرها الإمام ابن مالك في أزيته، قال كذي. وثم، ثم بمعنى هناك، وهؤلاء اسم إشارة مبني على الكسر، وهؤلاء مبني على الضم. أيضا نلاحظ التقسيم المنهجي أم لا؟ ذي مبني على السكون، ثم كلمة ثم ما تغير من أول قبيلة عربية إلى آخر قبيلة عربية، ما تغير. ذلك ماذا يقول المعرب؟ ثم اسم إشارة مبني على الفتح بما حنصب على الظرفية المكانية. ورد في القرآن كما تعلمون ومر معنا، ورد اسم الإشارة ثم في 4 آيات: مطاع ثم أمين، وأزلفنا ثم الآخرين، فأينما تولوا فثم وجه الله. مرة رابعة: وإذا رأيت ثم رأيت. 4 آيات قرآنية هذا في درسنا. يعني الطالب المبتدئ سجل أمامي ثم اسم إشارة مبني على الفتح بكم آية؟ هل تغير؟ لا، لا تغيرت في لهجة ولا تغيرت بقراءة قرآنية. قال هؤلاء مبني على الكسر، وهذا المشهور عندنا. سمع علماء اللغة هؤلاء مبني على الضم، سماع، والسماع محترم كما تعلمون. الآن الرابع: الموصولات. الاسم الموصول مبني، نعم، والموصولات كالذي والتي والذين والأولاء في من مده. ما مفهوم المخالفة؟ في من قصره. الأولى، الأولى، الأولى اسم مقصور، الأولاء اسم ممدود. هذا نعيد: والموصولات يعني الأسماء الموصولة كالذي والتي والذين والأولاء في من مده. وذات، كلمة ذات استعملها بعض العرب اسما موصولا، كلمة ذات مبنية على الضم. سيمر معنا أحد علماء اللغة سمع سائلا يسأل متسول، ماذا يقول؟ بالفضل، ذو فضلكم الله به، بالفضل ذو الذي، بالفضل ذو فضلكم الله به، والكرامة ذات أكرمكم الله به. سيمر أظن بالفضل، بالفضل ذو فضلكم الله به، يعني سائر نحوي عظيم هذا شحاد صنع. بالفضل ذو فضلكم الله به، والكرامة ذات، ذات اسم موصول بمعنى التي، والكرامة ذات أكرمكم الله به. ما قال بها، نقل إيه؟ نقل فتح، حذف الألف ونقل الفتحة إلى ما قبلها. هذا سمعه أظن الفراء. نعيد هذه الأسماء، منها ما هو مألوف لدينا ومنها ما هو غريب. قال والموصولات كالذي والتي والذين، هذه معهودة عندنا ليس فيها صعوبة. قال والأولاء في من مده، وذات في من بناه وهو الأفصح. ذات استعمل هذا الاسم الموصول بعض قبائل العرب بمعنى التي فزوها إلا ذين وتين. ماذا استثنى من الأسماء الموصولين؟ ذين اسم الإشارة، ذين وتين ولذين واللتين. ماذا نفعل بالمثنى من هذا؟ قال فكالمثنى، كلمة ذين يعني هذين، هذان بالرفع وهذين بالنصب والجر، اللذان بالرفع واللذين بالنصب. ماذا قال حين استثناها من البناء؟ ماذا قال؟ إلا ذين وتين واللذين واللتين فكالمثنى. كيف نعرف المثنى؟ علامة الرفع الألف، علامة النصب الياء. نعم. وأسماء الشرط، أسماء الشرط مبنية، وأسماء الاستفهام كمن وما وأين، هذه كلها مبنية. نعم. ماذا استثنى؟ إلا أيا فيهما، يعني في الاستفهام وفي الشرط، أي معربة، أي معربة. لعلي أجد عندكم سؤالا يتعلق بكلمة أي، ودرسنا عن البناء، لدينا سؤال في أذهانكم يتعلق بكلمة أي، ما هو؟ ما؟ كيف وجه الإمام سيبويه قوله تعالى ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا؟ ماذا قال سيبوي؟ ماذا قال عن هذه الأي؟ قال مبنية، خالف بذلك كل المعربين. سيبوي في هذا الإعراب ماذا فعل؟ مبني على الضم. والآن ماذا يقول ابن هشام؟ وأسماء الشرط وأسماء الاستفهام مبنية أم لا؟ إلا أيا، تمام، هذا مر معنا، لذلك لم يتوسع فيه. قال وبعض الظروف كإذ والآن وأمس وحيث مثلثا. حيث مثلثا ماذا يعني بحيث مثلثا؟ حيث حيث حيث، ستمر معنا إن شاء الله في الدرس القادم. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا ذكر ماذا؟